ماذا النسكي القران والتمتع هل يضحى فيهما؟ تقدم التمتع والقران فيهما الفدية، ما سمى ضحية، سمى هدي، سمى فدي، سموه العمى فدي وهي فدية، وسماه الله هدي، هدي التمتع. قال جل وعلا: فمن تمتع بغير الحج فما استيسر من الهدي. فعلى من أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج، أو أحرم بهما جميعا بالحج أو جميعا وكمل، عليه أن يهدي، يذبح في يوم العيد أو في أيام من ذبيحة عنه، أو شعب بدنة أو شعب بقرة، وإن كان معه زوجته ذبيحتان، وإن كان معه أبوه ثلاث، عن وحده وعن الزوجة واحدة وعن أبيه واحدة، وهكذا كان معهم أولاد قد أحرموا معهم، كان عن كل واحد ذبيحة إذا كانوا متمتعين أو قارنين.